قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فقد هل علينا هلال شهر رجب أهله الله علينا وعليكم بالإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه ولا يخفى عليكم أن شهر رجب من الأشهر الحرم تلك التي قال الله عنها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان ذلكم الشهر الذي كانت تعظمه قبيلة مضر فلا تقدمه ولا تؤخره ولا تستحل الحرمات فيه فهذا شهر رجب أحد الأشهر الحرم وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد وقال سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية فالشهر الذي نحن فيه له حرمته بتحريم الله له وبتعظيم الله له ولقد قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر وقوله ولا تظلموا فيهن أنفسكم يحتمل معنيين المعنى الأول فلا تظلموا فيهن أنفسكم المراد بالنفس نفس الشخص لا تظلمها فنفسك لها عليك حق عليك حق لها أن تسعى لإكرامها وإنزالها يوم القيامة أكرم المنازل فإذا أنزلتها أسوأ المنازل وأنزلتها الجحيم فقد ظلمتها وبخست نفسك حقها نفسك حقها أن تؤمن إذا جلبت لها الفزع والخوف فقد ظلمتها وهذا يتأتى بارتكاب المحرمات ويتأتى باقتراف المآثم، وله صور يأتي بيانها إن شاء الله. والوجه الثاني في تفسير قوله سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا فيهن إخوانكم أهل الإسلام، ذلك لأن أهل الإسلام نفس واحدة، كما قال سبحانه: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا إخوانكم، وكما قال تعالى: لولئن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. ومنه قوله تعالى لبني إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل بعضكم بعضا كتوبة على بني إسرائيل. فأحيانا يراد بالنفس أهل الإسلام فهم نفس واحدة، وأحيانا يراد بالنفس نفس الشخص، فنهينا عن ظلم أنفسنا وعن ظلم الآخرين. فإياك أن تقع في ظلم العباد، فإن كان الظلم محرما فهو في هذه الأيام أشد تحريما، ولقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كذا قال ربنا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظلم نفسك بارتكاب المعاصي والآثام فتنكد عليها، تسود قلبك بالمعاصي والآثام، كذلك تحرم نفسك الرزق، كذلك تجلب لنفسك المصائب. فالمصيبة تتأتى بالظلم، ظلم النفس وظلم العباد، إذ الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والأرزاق تحرم منها أنت بسبب ظلمك، تحرم منها بسبب الظلم، والأمراض تتأتى بسبب الظلم، وعدوك يتسلط عليك، الذي يسلطه هو الله، يتسلط عليك بسبب الظلم، فدعوة المظلوم تستجاب فيك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يوصيه في سفره لتأميره على بعض البلاد: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول بعزتي: لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم إذا رفع يديه فالله ليس بغافل، وإن أخر الظالم برهة من الزمن فإن المصائب تأتيه تباعا، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولقد صبر الله المظلومين بقوله: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تظن أن الله غافل، ألا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فقد ينتقم من الظالم في الدنيا، وقد تؤجل له العقوبة إلى الآخرة. إياك أن تظلم نفسك بارتكاب المآثم واقتراف الجرائم، وإياك أن تظلم إخوانك المسلمين. لا تظلم نفسك بفحش من القول، ولا بخائنات أعين، ولا بإضمار الشر للعباد، وكذلك لا تظلم المسلمين بالتعدي عليهم وانتهاك حرماتهم والخوض في أعراضهم، فكل ذلك نذير شؤم عليك، وكما سلف فدعوة المظلوم تستجاب فيك. إن النبي صلى الله عليه وسلم وكما سمعتم ذكر بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وجاءت سير الصحابة تبين ذلك، فقد ظلم أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص لما كان أميرا عليهم فشكوه وطعنوا فيه وهو المبشر بالجنة، وقالوا إن سعدا لا يحسن الصلاة وإن سعدا يفعل ويفعل، فمع كثرة الشكاوى فيه أرسل عمر إلى أهل الكوفة من يتفقد الأحوال، فذهب رسول عمر إلى أكبر مسجد من مساجد الكوفة فسألهم: أناشدكم الله، ما تقولون في سعد؟ فقام رجل منهم يقول: أما وقد ناشدتنا بالله، فإن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، يعني أنه ظالم جائر طماع جبان، وسعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، فوصف بالجبن وبعدم العدل. فنظر سعد إلى هذا الذي قام يطعن فيه أمام الملأ فقال: يا رب، إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فتقدمت بالرجل السنون حتى انحنى ظهره وشاب شعره وسال لعابه على لحيته وسقط حاجباه على عينيه، ومع ذلك يمشي يجري وراء البنات الصغيرات يعاكسهن. فإذا عاتبه الناس قال: أصابتني دعوة المبارك سعد. وهذا سعيد بن زيد أيضا رضي الله عنه، شكته امرأة يقال لها أروى بنت أويس، شكته إلى مروان بن الحكم إذ كان أميرا على المدينة، فقالت: إن سعيد بن زيد غير منار الأرض، رفع الحديد التي بيني وبينه في أراضينا ليوسع أرضه على حساب أرضي. فاستدعاه مروان وسعيد مبشر بالجنة، فقال له: يا سعيد، أأنت أكلت مال أروى وغيرت منار الأرض؟ قال: أنا أفعل ذلك بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أياتي في أرض المحشر وهو معلق في رقبته من الأرض السابعة السفلى. فقال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، لكن شق على سعيد المقام أن امرأة تدعى عليه أنه حرامي وأنه أكل أرضها وطيلة عمره قضاها في الإسلام في الدفاع عن رسول الله وفي الذب عن هذا الدين، فقال: يا رب، أنت تعلم أنها ظلمتني، يا رب اعم بصرها واجعل قبرها في دارها. وبسرعة أصيبت برمد فعميت، وكان في دارهم بئر فكانت تمشي تتحسس الجدران فسقطت في البئر، أتوا يستخرجونها ما استطاعوا، دفنوها في بئرها، وتحققت فيها دعوة المظلوم سعيد ولو بعد حين. ولا نبتعد كثيرا، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة وأهل الكفر وصناديدهم حول النبي وهو ساجد، فقال أشقاهم: ما لكم تدعون محمدا يعفر جبينه على الأرض في أوساطكم؟ من يذهب إلى سلا جزور بني فلان مشيمة الناقة التي ولدت يأتي بالمشيمة يطرحها على ظهر محمد حتى لا يعود لمثل هذا. فذهب أشقاهم وأتى بمشيمة الناقة بما فيها من روث ودم ونجس، ألقاها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال ابن مسعود: ووددت أنه كانت لي منعة أمنع بها الرسول صلى الله عليه وسلم لكني ضعيف. فذهب ابن مسعود أو ذهب غيره إلى فاطمة: تعالي يا فاطمة ارفعي الوسخ من على ظهر أبيك. فجاءت فاطمة عليها السلام فرفعت المشيمة عن ظهر أبيها وأقبلت عليهم تسبهم وتشتمهم وتدعو عليهم، فشق عليهم دعاؤها، فكانوا يخشون من الدعاء عند الحرم، كانوا يخشون من الدعاء عند الكعبة. فلما قضى النبي صلاته رفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي جهل بن هشام، وعد عشرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لقد رأيتهم صرع يوم بدر أخذوا جميعا وهم قتلى، فسحبوا على قليب إلى القليب قليب بدر، قليب منتن خبيث، فطرحوا فيه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على حفير القليب على شفا القليب يناديهم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فدوما احرصوا على أنفسكم ألا تظلموا أحدا، لا تظلموا أحدا، فكما قال رسولكم عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن مشاهد الظلمات يوم القيامة أنك تريد أن تجتاز الصراط، والصراط جسر جهنم، فمع الظلم تظلم عليك الطرق، فيخشى عليك من السقوط في الجحيم، ويخشى عليك من التنكب عن الصراط. ولقد قال تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فالحذر الحذر من ظلم العباد، دعوتهم تستجاب فيك، الرزق تحرمه، الأمراض والبلايا تتسلط عليك بسبب ظلمك للعباد، فضلا عن كون قلبك يظلم، وفضلا عن كونك تطعم أولادك من الحرام. إذا ظلمت الناس في أموالهم فتنبت أجسامهم من الحرام، فلا يبارك لك فيهم، لا يبارك لك فيهم. فاتق الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. ومنه ظلم ظاهر يعرف الجميع أنه ظلم، كأكل أموال الناس بالباطل، كالتعدي عليهم بالضرب والإهانات والجنايات، فكلها مظالم واضحة، والقصاص كائن يوم القيامة بلا شك. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فتتجاوز القنطرة وتظن أن قد سلمت، وأنك مجموعك كبير، وأنك ستدخل الجنة، فإذا بمستوقفين يستوقفونك: يا رب خذ لنا حقنا من هذا الشخص. فهذا يأتي ينهش من حسناتك، وهذا يأخذ من حسناتك، إن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس فيكم؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس أي حق الإفلاس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكلها مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فإياك أن تظلم ويزداد جرمك إذا كنت قاضيا أفاكا تقضي بشرائع الطواغيت وتظلم العباد مع قضائك أيضا بشرائع الطواغيت، فتجتمع الظلمات ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة وتساق إلى الجحيم. فالحقوق مؤداة والمظالم فيها قصاص يوم القيامة بلا شك وبلا ريب، وكل المحاكمات الدنيوية بكل أشكالها وكل صورها سيعاد النظر فيها بين يدي حكم عدل، حكيم خبير، عليم بصير، لا تخفى عليه أمور الدنيا كلها برمتها، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد قال تعالى لرسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كذا قال تعالى. ورد في رواية وليحرر سندها أن الزبير قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أتكرر علينا الخصومات يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: حتى يؤدى لكل ذي حق حقه، أي نعم لتؤدنها. ورأى النبي على ما أيضا ينظر في سنده شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكن الله يدري، وسيؤخذ للشاة التي نطحت من الشاة الأخرى. وفي صحيح مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فكل الخصومات سيعاد النظر فيها يوم القيامة، وكل المحاكمات سيعاد النظر فيها يوم القيامة. قال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال علي: أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا وطلحة، عفوا، أنا وحمزة وعبيدة ابن الحارث، نقف يتحاكم أو نتحاكم مع نتخاصم مع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، أي المتبارزون يوم بدر، إذ خرج ثلاثة نفر من أهل الإسلام يبارزون بين يدي غزوة بدر وموقعة بدر ثلاثة من الكفار. سيسأل هؤلاء وأولئك: لماذا تبارزتم؟ لماذا تقاتلتم؟ فسيجيب أهل الإسلام: لإعلاء دينك يا رب، لإعلاء كلمتك يا رب. عباد الوثن بما يجيبون؟ قال علي: أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة، أنا وحمزة وعبيدة أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. كل سيسأل: لماذا بارزت أخاك؟ عفوا، لماذا بارزت الآخر؟ لماذا بارزت الآخر؟ لماذا تبارزتما؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فإياك أن تقترف على نفسك سوءا أو تجره إلى مسلم، إياك أن تأكل ميراث أختك وتضن به عليها وتضن به عليها، إياك أن تأكل المواريث فإن الله قال: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. حبهم للمال أعمى بصائرهم فأغفلهم عن ذكر الله وأغفلهم عن الآخرة. فطفق أحدهم يتمسك بقراط من أرض أو فدان أو فدانين ويستجلب لنفسه نار جهنم ويقطع بذلك الأرحام. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي القاتل يقول: في هذا قتلت، ويأتي السارق فيقول: في مثل هذا قطعت يدي، ويأتي قاطع الرحم فيقول: في مثل هذا قطعت رحمي. ثم يدعون فلا يأخذون منه شيئا. إياك أن تظلم العباد، إياك أن تظلم العباد. فربنا ليس بغافل عن دعوة الذي قام من الليل لأن ويتوجع يقول: يا رب آذاني، أهانني، أذلني، ظلم ولدي، حبس ولدي، لفق لنا تهمة، عليك به يا رب. هل تظنون أن الله يغفل؟ كلا، فهذا من الظن السيء بالله أن تظن أن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون. ولقد قال تعالى ذكره: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اعلموا أيها الإخوة أن قضاء الدنيا الفانية الزائلة لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فليس معنى أن قاض قضى بحكم أن الحلال أصبح حراما أو أن الباطل أصبح حقا. كلا، لقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. لذا قال علماؤنا: إن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وسمى موازين قسط يوم القيامة كما سمعتم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن قضاة العدل، قضاة الحق، قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. فإياك أن تظلم، إياك أن تظلم ولدا من أولادك لحساب ولد آخر. إن عمرة بنت رواحة أتت مع زوجها بشير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهما ابن لهما هو النعمان بن بشير، فقال أبوه: يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، أي أعطي هذا شيئا من الهبات. قال عليه الصلاة والسلام لما قال له: إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة وجئت أشهدك على ذلك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: إذن إني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. وفي رواية: أتحب أن يكون لك في الود سواء؟ اتق الله واعدل بينهم. فإلى هؤلاء الذين سولت لهم أنفسهم أن يظلموا البنات لحساب الأبناء أو يظلموا الأبناء لحساب البنات، أعلموا أن الله قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فلا يسعد ولدك ويتقلب في النعم في الدنيا وأنت في قبرك تصلى نارا تتلظى بنار يضيق عليك قبرك ويظلم عليك قبرك ويأتيك من فيها جهنم ما تساء به وغيرك يسعد بمالك وأنت الجاني وأنت المتسبب لنفسك في الشرور. إياكم أيها الإخوة إياكم الظلم، احذروه اتقوه اخشوا مغبته بكل أنواع الظلم، اتقوا أنواع الظلم جميعها، اتقوا جميع أنواع الظلم. إن الإمام البخاري رحمه الله ذكر في صحيحه الذي هو من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ذكر من المظالم أمورا قد تتعجبون من ذكرها. ذكر في أبواب المظالم حق الطريق، أي أنك إذا لم تؤدي للطريق حقا فقد ظلمت الطريق وظلمت المسلمين. فمن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، يعني لا تجلسوا في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ليس لنا بد منها، أي لا بد أن نجلس، لنا مصالح أحيانا نضطر للجلوس. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد السلام وغض البصر وإرشاد الضال. ذكر عدة حقوق للطريق، فالطريق له حق، إذا لم تؤدي للطريق حقا فقد ظلمت الطريق. فالتعديات على الأراضي وأكل أراضي الناس أو أكل أرض الدولة، إذا مر الناس في طريق فجرت أنت على الطريق وخرجت مترا أو أقل أو أكثر ليس من حقك، أنت مسؤول عنه وظالم للعباد. وإذا كان الطريق له سرعات تسرع عليها السيارة لا تتجاوزها، فإذا تجاوزت السرعة المقررة قد ظلمت الطريق وظلمت الناس وأزعجتهم. بل حتى لو صفرت بصفارات السيارة تزعج الناس حيث لا فائدة، فأنت ظالم للناس ومحاسب على هذا الظلم الذي تجتنيه. وإذا كان لك في الطريق ممر تمشي على اليمين فمشيت على الشمال آذيت الناس وأقلقتهم، أنت محاسب على ذلك. وفي الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ أي اللذان يجلبان اللعنة. قال: التغوط في طريق الناس وفي ظلهم، يعني إذا كان هناك مكان الناس يستظلون فيه لا تذهب تبول فيه أو تقضي حاجتك فيه فتؤذي المرة. فكذا إلقاء القمامة في الطرقات ظلم وأنت لا تشعر. لقد بوب البخاري بباب آخر، قال: باب لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال العلماء: قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني أنك إذا كان لك جار وبينكما جدار وجاء يغرز خشبة لمصلحة في الجدار ليس لك أن تمنعه، ليس لك أن تمنعه، بل يلزمك أن تتركه ما لم يضرك. ولقد قال أبو هريرة وهو يحدث بهذا الحديث: لا أقذفن بها بين ظهرانيكم، أي لا أقولن حديث الرسول وإن كرهتموه. لقد ذكر البخاري في صحيحه في أبواب المظالم مسائل دقيقة قد لا تأتي لأحدكم على بال. أورد في أبواب المظالم حتى تكون حذرا من ظلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بشراب عليه الصلاة والسلام فشرب من لبن أو غيره، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ كبار السن عن الشمال وغلام صغير عن اليمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ تأذن لي أن أسقي أعمامك كبار السن؟ أتأذن لي أن أسقي هؤلاء؟ قال: لا يا رسول الله، لا أذن، ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا، أريد أن أشرب مكانك وأشرب بعدك، ولا أذن لهؤلاء الكبار ولا لغيرهم أن يشربوا مكانك. هذا معنى قول الغلام. فيقول الشراح لهذا الحديث: الذي على اليمين له حق، إذا لم تعطي حقه قد ظلمته، إذا لم وإلا لم يكن لاستئذان الرسول معنى، لم يكن لاستئذان الرسول معنى، فإذا لم يكن للغلام حق فقد فلن يستأذنه الرسول، فما دام استأذنه إذا له حق. وهكذا أمور قد لا تتخيلها لأنك مغمور في بعد عن الكتاب العزيز والسنة المباركة. لقد ذكر البخاري بابا في صحيحه، باب يبدأ بالأكبر، يبدأ بالأكبر، ففيه أن رجلين أتيا النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أحدهما يتكلم وكان أصغرهما، فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، أي يتكلم الكبير أولا، فإذا كان الصغير بذيئا يتكلم قبل الكبير، إذا كان الصغير يقدم وبقلة أدب وقلة حياء يتكلم أمام الكبير فقد ظلم الكبير. قال عليه الصلاة والسلام: رأيتني الليلة في رؤيا أتسوك، معي سواك أتسوك به، فأتاني رجلان فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر كبر، أي ابدأ بالأكبر، ابدأ بالأكبر. كذا قال الرسول فيما رآه في الرؤيا المنامية. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فإذا لم توقر الكبير فقد ظلمت، الكبير له حق، إذا لم تؤدي إليه فقد ظلمت. لقد ذكر البخاري في هذا الكتاب، كتابه الجامع الصحيح، أمرا آخر قد لا يخفى عليكم، وهو يخص الطفيليين الذين يتبعون الناس في العزومات وهم لم يدعوا إليها. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لرجل دعاه رابع أرضاه أو خامس خمسة، ذهب الرسول مع المدعوين إلى بيت الرجل الذي دعاه، فتبعهم رجل لم توجه إليه الدعوة، لم توجه إليه الدعوة. فلما وصل الرسول إلى بيت الرجل الداعي قال: إن هذا الرجل تبعنا، إن شئت أذنت له وإن شئت رجع. قال: بل أذنت له يا رسول الله، بل أذنت له يا رسول الله، فللبيوت حقوق وللبيوت آداب، افهم أن صاحب البيت لم يجهز نفسه إلا لثلاثة أو لأربعة أضياف، فإذا بك تأتي بعشرة مجاملات قد تحرج أصحاب البيت، فكيف تطيب نفسك أن تأكل وأنت لم يؤذن لك في الأكل؟ فهذه مظلمة عليك أن تتفطن لها، إلا إذا كان يعلم من صاحب البيت أنه موسع عليه ويفرح بقدوم الأضياف فالحكم يختلف، كما قال الرسول: قوموا إلى بيت جابر وله محل في الفقه. هذا فيما يسميه العلماء التطفل. ولذا فإن رجلا فارسيا طيب المرق، طيب الشربة، يصنع شربة جيدة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى شرابه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وهذه، أي تأذن لي في عائشة تأتي معي؟ قال: لا، لا أذن لها. فقال: إني أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: لا. قال النبي: وأنا لا، أي وأنا أعتذر عن الإجابة. ثم كرر: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: لا. قال النبي: وأنا لا. فقالها الثالثة: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: وهذه. فقام يتدافعان يتسارعان إلى حيث دعيا، حينئذ يطيب الطعام لآكليه ويانأ الشراب لمستمرئيه، فحينئذ لا ينبغي أن تدخل بطنك شيئا إلا شيئا من الحلال الطيب حتى لا تكن العواقب وخيمة، والعياذ بالله من سوء العواقب، حتى لا تكن العواقب وخيمة ونعوذ بالله من سوء العواقب. فإياك أن تظلم ظلما كبيرا أو صغيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأد للجيران حقوقهم، فالجار له حق، إذا لم تؤده فقد ظلمت. أد للجار حقا وحافظ على عرض الجار، فقد كان قائل الجاهلية مع أنهم أهل كفر لكن يحافظون على الجيرة وحقوقها، وكما قال قائلهم: وأخذ طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فلا تكن خبيثا متلصصا ببصرك على بنت الجار أو على زوجة الجار. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أكبر الكبائر أن يزاني حليلة جاره، فلا يحل لك أن تستدرجها ولا أن تخونه فيها. فإذا فعلت شيئا فليس ببعيد أن يفعل مع أهلك ومع بناتك ومع ذريتك مثل الذي تفعل. فحافظ على الجار، أكرمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يا أبا ذر، إذا طبخت لحما فأكثر مرقها، وتعا جيرانك، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء، فالجار له حق والرحم كذلك لهم حق. إياك أن تقصر في وصلهم، إياك ثم إياك أن تقصر في وصل أرحامك. لقد لعن أقوام قصروا في وصل الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاسأل نفسك: من متى زرت عمك؟ من متى زرت خالتك؟ من متى زرت عمتك؟ من متى زرت أختك المزوجة؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة حتى لا تلعن. والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إياك أن تقطع رحما أو تسيء إلى جار أو تعق أبا أو تعق أما، فتلك أعظم كبيرة من الكبائر المتعلقة بالبشر، حقوق الوالدين بعد حق الله وحق رسوله. نؤمر بإكرام الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تعق الوالدين أو أحدهما، لا في شبابهما ولا عند كبرهما، فإن ذلك من أكبر الكبائر وأنكاها وأشدها ضررا عليك في دنياك وبعد مماتك. ولكن كن كريما قائلا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تنسى الطفل اليتيم، لا تنسى الطفل اليتيم، فله عليك حق. ذلك الذي كان ينتظر قدوم أبيه ليتعلق به: يا أبي يا أبي، ففقد أبوه ومات أبوه، فكن عوضا له عن أبيه الذي مات. أكرمه ولا تهنه، فإن الله ناقم على أقوام بقوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فانظروا إلى الأيتام في بلادكم أكرموهم، وانظروا إلى المساكين والمعاويز الفقراء أكرموهم، وصلوهم لعل الله أن يحفظكم، لعل الله أن يسلمكم، لعل الله أن يشفي مرضاكم، لعل الله أن يهدي ضالكم، لعل الله أن ينور قبوركم وأن يفسح لكم فيها. فتوبوا إلى الله واستغفروه وأدوا لأصحاب الحقوق حقوقهم سائلين الله المغفرة والقبول. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن توابع ما سبق أذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فكل أصحاب الحقوق وحتى يسلم لك أمرك عليك أن تؤدي لهم حقوقهم، القريب منهم والبعيد، العدو منهم والحبيب. فقد تعادي أقواما، أي عادي أهلك أقواما، ولكن للأقوام عليك حق الإسلام، وعليك حق أن تكون قوالا بالحق ناطقا بالصدق ولو كانوا أعداءك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأصحاب الحقوق تؤدى حقوقهم إليهم، وإن كان بينك وبينهم ضغائن تؤدى إليهم حقوقهم. مع ذلك لا تكن ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. فتلك من صفات أهل النفاق. لا تكن جائرا، ولكن إذا قضيت فاعدل على القريب وعلى البعيد، يسلم لك أمرك بين يدي ربك ويحبك الخلق بعد حبك للخالق. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم، شديد الخصومة، شديد اللدودة فيها. الألد الخصم من أبغض العباد إلى الله. فلا يصل أمرك إلى هذا، بل كن متزنا دينا عاقلا. لا تشهد لأب وهو جائر، أو لأخ وهو جائر. أخوك أخطأ قل أخي أخطأ، أبوك ظلم قل أبي ظلم، وامنعه من ظلمه، امنعه من ظلمه. لا تتركه يسعد في الدنيا ولن يسعد بالمال الحرام الذي اجتناه، وفي الآخرة يعذب. سيلومك في الآخرة، يقول لك: يا بني رأيتني مخطئا، رأيتني آكل أموال الناس وأظلم الناس ولم تنقذني. يلومك يوم القيامة. بل احرص على سلامة والدك، على سلامة أصدقائك في الآخرة بقولك الحق في شأنهم. وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. فانهى أهل الظلم عن ظلمهم، أقارب كانوا أو أباعد، واحذر من ظلم الزوجة، فإن الزوجة أيضا لا عليك حق. وقد بينه النبي في عدة أحاديث ووصى الله بها في كتابه، على قول لبعض المفسرين أنها المعنية بالصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب. هذا فجدير بك أن تنهى الظلمة عن ظلمهم، أقرباء كانوا أم بعيدين. وجدير بنا أن نسعى جميعا لرفع الظلم بالطرق التي تقر في الكتاب العزيز، والطرق التي تقر في السنة المباركة، والطرق التي تقر في السنة المباركة. علينا أن نسعى لإيواء المظلوم ولنصرة المظلوم. إن النبي لما رجع ترجف بوادره من غار حراء ودخل على خديجة يقول: لقد خشيت على نفسي، زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. بما قالت؟ بما أجابت؟ قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا يا رسول الله، والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا لا يخزيه الله أبدا؟ قالت: إنك تصل الرحم، تصل الرحم وتحمل الكلة الضعيف تعينه، وتنصر المظلوم، وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. ومثله قال ابن الدغنة لأبي بكر لما خرج أبو بكر بعد أن أذاه قومه، خرج من مكة بإذن الرسول له، كان يريد الهجرة إلى بلدة أخرى، فخرج من مكة فقابله رجل يقال له ابن الدغنة وكان سيد القارة، قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض، أعبد ربي، أسيح في الأرض أعبد ربي، فقد أخرجني قومي لكوني آمنت بالله. قال: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج، إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج، إنك تصل الرحم وتنصر المظلوم وتحمل الكل، مثلك لا يخرج. وجعله في جواره، فإياك أن تترك مظلوما يئن من الظل، إن استطعت أن تنصره نصرته لله حتى تسلم البلاد. إن الأمم الكافرة، الأمم الكافرة قد تحفظ في الدنيا للعدل فيما بينها، وقد ترحم للعدل فيما بينها، ويؤجل العذاب الأخروي على الشرك للآخرة. والأمم المسلمة قد تعذب لظلمها فيما بينها، وإن كانت مسلمة قد يعجل لها العقوبة في الدنيا. واستدل لذلك بعض العلماء بقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قالوا: لم يكن ربك مهلك القرى بالشرك فقط، إلا إذا انضم إلى الشرك شيء آخر في الدنيا، أما إذا أشركوا فقط قد يؤجل العذاب إلى الآخرة، لكن إذا انضم إلى الشرك ظلم للعباد كما فعل فرعون، إذا انضم إلى الشرك فعل فاحشة كما صدر من قوم لوط، إذا انضم إلى الشرك تطفيف الكيل والميزان كما فعل قوم شعيب، فحينئذ ينزل العذاب، فينزل العذاب لشيء انضم إلى الشرك والعياذ بالله. فكذا قد تهنئ الأمم الكافرة في الدنيا ببعض أنواع النعيم، ويؤجل العذاب على الكفر للآخرة، وقد تعذب الدول المسلمة للظلم بينها وإن كانت مسلمة، وثواب إسلامها تحظى به في الآخرة. وعلى أي حال فعلينا أن نتقي الظلم أيها الإخوة في هذه الأشهر الحرم المباركة. والمفهوم المخالف لقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إذن علينا أن نكرم أنفسنا، نمهد لها بالطاعات، نمهد لها بالخيرات، نتدرب على مكارم الأخلاق مع سؤال الله إياها، نتدرب على فعل أعمال البر، نتدرب على أعمال البر وعلى القدوم فيها، القدوم في على القدوم فيها، نتدرب على أعمال البر من صدقة وصيام وصلاة وإصلاح بين الناس، نتدرب على أعمال البر، نتدرب على اتقاء المحرمات، فتكون الألسن عفيفة والعين غاضة عن الحرام، ولتكن الآذان محفوظتان من استماع الموبقات والمنكرات، فلنتدرب في المقابل على أعمال البر من سعي إلى المساجد مبكرين غير متأخرين، فإن النبي قال: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال العلماء: أي حتى يؤخرهم الله عن الجنة وإن كانوا من أهلها. إخواني، كونوا كرماء، كونوا محسنين، كونوا أتقياء، كونوا أعفة في ألسنتكم، كونوا أعفة في مطاعمكم، لتكن الأعين عفيفة عن الحرام والآذان عفيفة عن استماع الحرام. وكذا عليكم بالسعي لإصلاح نفوسكم ولإصلاح قلوبكم، فلا تكن القلوب ملوثة بالحقد والحسد، بل إذا رأيتم ربكم أنعم على شخص بنعمة قولوا اللهم بارك له، اللهم زده ولا تنقصه، ولا تتمنوا زوال النعم عنه. إذا رأيتم بلية حصلت لأخيكم المسلم فاسألوا الله أن يكشفها، لا تظهروا الشماتة، فالله قادر على ابتلائكم ويعلم ما في قلوبكم. إذا رأيتم مبتلا قولوا يا رب عافيه وأسوه بطيب الكلام وبطيب النصح وبالمال إذا احتاج المقام إلى مال، فإن قوما يسعدون بالمصائب التي تحل بالناس وهذا نذير شؤم عليهم، وإن قوما يفرحون بحب الخير للناس ويهنئا لهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام، بقول النبي ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، فذكر أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظروا إلى قلوبكم، انظروا إلى قلوبكم، ما موقفكم إذا نزل بالمسلم بلاء؟ هل أنتم سعداء أم أنتم في حزن بسبب المصيبة التي أصيب بها أخوكم؟ فاحكموا على أنفسكم، إن كنتم طريق قلوبكم للمصائب التي يصاب بها أهل الإسلام فأنتم على خير، إذا دعوتم الله لهم وسعيتم في استنقاذهم. إذا كنتم سعداء بالبلايا التي تحل بإخوانكم وبفضيحة المسلمين فأنتم على شر يلزمكم استغفار ربكم. ختاما، الموفق من وفقه الله، والسعيد من أسعده الله، والتقي تقاه من الله. اللهم أسعدنا بالإيمان، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم مباركا علينا وعلى المسلمين، واحقن فيه دماء المسلمين، واحقن فيه دماء المسلمين، وألف بين قلوب أهل مصر على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم اجمعهم بعد فرقة، وألف بينهم بعد شتات. يا رب العالمين، اصرف سهام المسلمين عن المسلمين، واجه سهام المسلمين إلى الكافرين. يا رب العالمين، اجمعنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. إخواني، لا تنسوا حق نبيكم عليكم، ومن حقه عليكم أن تصلوا عليه وتسلموا تسليما، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وأقم الصلاة.